صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا في كتاب التفليس حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لمن باع شيئا ثم أفلس المبتاع فوجد متاعه بعينه أن يأخذه. وعرفنا من مجموع الروايات أن ذلك مشروط بشروط ثلاثة، أولها أن يجد المتاع بعينه من غير زيادة ولا نقصان. فلو أن الإنسان مثلا باع سيارة أو ثلاجة ثم أفلس المبتاع فلا يحق له أن يذهب فيستولي على متاع آخر أو يستولي على نقود أو ما إلى ذلك، لأن حظه وحظ الغرماء سواء. لكن لو وجد ماله بعينه من غير زيادة ولا نقصان فهذا هو الشرط الأول. ثم الشرط الثاني ألا يكون قد قبض من الثمن شيئا، فلو أنه قبض من ثمن ذلك المبيع شيئا معنى ذلك أنه ما وجده بعينه. ثم الشرط الثالث أن يكون المبتاع لا يزال حيا. أما إذا كان قد مات فالمال قد تعلقت ملكيته بالورثة لا بذلك الميت. أما الحديث الأخير الذي فيه بأنه يحق له أن يصيب ذلك المال ولو مات المبتاع، فالمبتاع المفلس، فقد علمنا بأن هذه الرواية قد حكم عليها أهل العلم بالشذوذ، ونكمل إن شاء الله في أحاديث هذا الباب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. نعم، عمرو بن الشريد تابعي ثقة يروي هذا الحديث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ثم قال الحافظ رحمه الله بأن هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري. علقه البخاري معنى أنه قد حذف السند من أوله، فالبخاري أحيانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال عمر بن الخطاب، أو قال هشام بن عمار، فيحذف أول السند، هذه التي اصطلح أهل الحديث على تسميتها بالمعلقات. وهذه المعلقات عني الحافظ ابن حجر رحمه الله بوصلها وتحقيق أسانيدها، وثبت أن معلقات البخاري رحمه الله كلها صحيحة. فعمر بن الشريد رحمه الله يروي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد. لي مصدر لوى يلوي ليا، واللي المماطلة، اللي المماطلة، وفي لساننا نقول لها اللولوة. نعم، اللي المماطلة، لي الواجد. الواجد هو الغني القادر على الوفاء، الغني القادر على الوفاء. يحل عرضه، هذه البخاري رحمه الله روى تفسيرها عن سفيان بأن الدائن يقول قد مطلني قد ظلمني. هذا هو العرب، يعني ينسب إلى المدين إلى الواجد الظلم والمطل وعقوبته. فسرها أيضا سفيان بالحبس، يحل عرضه أي الكلام عنه ونسبة المطل والظلم إليه، ويحل أيضا عقوبته أي حبسه إلى أن يحصل منه الوفاء. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يجب على الإنسان القادر على الوفاء أن يبادر إليه وألا يماطل به وألا يسوف. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني إنسان غني ويماطل الناس هذا ظلم لا يحل له. وبين عليه الصلاة والسلام بأن الحاكم له أن يعذر هذا المماطل، له أن يعذر هذا المماطل أن ينزل به العقوبة التعزيرية التي تردعه عن أكل أموال الناس بالباطل ومماطلتهم في حقوقهم. فقال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، أول هذه الفوائد التحذير من المماطلة في الوفاء بالحقوق مع القدرة، التحذير من المماطلة في الوفاء بالحقوق مع القدرة على ذلك، يعني القدرة على الوفاء. ومن فوائد الحديث كذلك تحريم المماطلة مع القدرة على الوفاء، تحريم المماطلة. من أين أخذنا التحريم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح العرض والعقوبة، أباح العرض والعقوبة، ولا يكون ذلك إلا على فعل حرام. ليه؟ لأن الأصل بأن عرض المسلم حرام وأن عقوبته حرام. فإذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم عرض المماطل وعقوبته دل ذلك على أن المماطلة حرام. ثم من فوائد هذا الحديث أن من ماطل لعدم القدرة على الوفاء لا يشمله هذا التحذير ولا التحريم. إذا كان المماطلة عن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم من فوائد هذا الحديث جواز التكلم في عرض المماطل إذا كان ذلك لمصلحة، إذا كان ذلك لمصلحة. والمصلحة إما أن تكون مصلحة الدائن أو تكون مصلحة الغير، مصلحة غير الدائن. مصلحة الدائن كما لو تظلم عند القاضي فإنه سيقول بأن فلانا هذا قد مطلني قد ظلمني، أو يقول بأن فلانا هذا قد وعد فلم يفي، أو إن فلانا هذا يتعمد التهرب مني. هذا كله كلام في عرض، يعني هذا المماطل لمصلحة من؟ لمصلحة الدائن، أليس كذلك؟ أو يتكلم عند غير القاضي، يتكلم عند غير القاضي، يكلم فلانا وفلانا وفلانا من ذوي الوجاهة ممن يعلم من حالهم أنه يمكنهم حمل هذا المماطل على الوفاء، أو أن هذا المماطل سيتأثر بهذا الكلام ويقول والله أحسن أن أقضي فلانا دينه من أجل أن أسلم من لسانه. وقد يكون الكلام لمصلحة الغير، بمعنى من أجل أن يحذر الناس من هذا المماطل فلا يتعاملون معه. فإذا علم بأن فلانا يريد أن يشاركه مثلا يدخل معه في شركة، أو أن فلانا يريد أن يودعه مالا، يقول له لا، هذا الإنسان عنده المطل وعنده التطويل وحباله طويلة وما إلى ذلك. واضح أيها الناس؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا جواز تعزير المماطل بما يراه الحاكم من عقوبة مناسبة. جواز تعزير المماطل بما يراه الحاكم من عقوبة مناسبة، يعني عقوبة تكون رادعة له ولأمثاله. فقد تكون العقوبة حبسا، وقد تكون العقوبة تشهيرا وما إلى ذلك، يحل عرضه وعقوبته. طيب، من فوائد هذا الحديث أن غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته. يعني إذا كان إنسان معسر ما عنده، فبأي وجه نتكلم عنه وبأي وجه نعاقبه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن فوائد هذا الحديث حرص الشريعة على حفظ الأموال، حرص الشريعة على حفظ الأموال، يعني أموال الناس. ولذلك تحرم المماطلة وتمنع منها، حرص الشريعة على حفظ الأموال. طيب، ها هنا أيضا لا بد أن ننبه على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فسر بتفسيرين. فكلمة مطل هذه مصدر، إما أن يكون هذا المصدر مضافا للفاعل أو أن يكون مضافا للمفعول. فإذا كان مضافا للفاعل مطل الغني ظلم، معناه أنني لو كنت غنيا واجدا فما طلت الناس في حقوقهم فأنا ظالم. هذا من إضافة المصدر إلى الفاعل. يعني بعض الناس عنده مليارات، ثم بعد ذلك يأتي عامل فيعمل له شيء يسير وثمنه بسيط، فيقول له ارجع إلينا غدا، ارجع إلينا بعد غد، ولربما وجب عليه حق لعمال بسطاء قد عملوا له عملا صنعوا له شيئا فيماطلهم، فهذا ظلم. طيب، وقد يكون من إضافة المصدر إلى المفعول، من إضافة المصدر إلى المفعول، بمعنى أني غني واجد قد وسع الله علي، فأعطيت فلانا قرضا 100، 200، 1000، فيا فلان هذا يماطلني، يقول والله فلان ده غني والمئة والمئتين والألف والألفين والعشرة هذه ما تمثل له شيئا، مع أنه قادر على الوفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرم الوجهين، يحرم أن يماطل الغني الناس، ويحرم كذلك على المدين أن يماطل الغني بسبب غناه. واضح أيها الناس؟ فكلاهما ممنوع. فها هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. والعلماء رحمهم الله لما تكلموا عن الغيبة وأنها محرمة وأنها من كبائر الذنوب، قد ذكروا وجوها ستة لإباحتها، منها هذا الوجه أن يكون الإنسان متظلما، فقالوا الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الذم ليس بغيبة في ستة مواضع. متظلم كما في هذا الحديث، أقول فلان هذا ظلمني، أكل حقي، ما طلني، هذه غيبة ولا ما غيبة؟ غيبة، لكنها جائزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. متظلم ومعرف ومحذر. المعرف يعني كما لو قلت لك يعني أما رأيت فلانا أو أما جاء فلان فتقول لي من فلان، فأقول لك ذاك الطويل، أو أقول لك ذاك القصير، أو ذاك البدين، أو ذاك النحيف، أو من في عينه كذا، ولا أقصد بذلك عيبه وذمه، وإنما أقصد التعريف به. وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فالله عز وجل ذكره بوصفه ولم يذكره باسمه. ثم أيضا من باب التحذير، متظلم ومعرف ومحذر. تحذير كما ذكر الآن في المثال فلان سيشارك فلانا، أقول له لا تفعل فإنه مثلا مماطل، أو يأكل الربا، أو يأكل أموال الناس، أو فلان يريد أن يقرض فلانا، أقول له لا تفعل فإنه يأخذ ولا يرجع ونحو ذلك. ثم الحالة الرابعة لمظهر فسقا، من أظهر الفسق وجهر به وكان طبعه المجون والتهتك، فهذا أيضا لا غيبة له. ومستفت، من جاء يستفتي، مثل ما فعلت هند بنت عتبة لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. شحيح هذه غيبة، صح ولا لا؟ وإلا من منا يرضى أن تقول عنه زوجته بأنه شحيح؟ وفي رواية قالت مسيك، وسبب كلامها أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن على ألا يسرقن، على البيعة اللي هي الستة، ألا يشركن بالله شيئا، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان، على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، ولا يسرقن. فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، أو قالت مسيك، لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فيعني بينت بأنها تأخذ أحيانا من ماله بغير إذنه أو بغير علمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فهنا جاءت مستفتية. والأخير من طلب الإعانة في إزالة منكري، قول لك بأن فلانا هذا يعني يشرب الخمر، ونسأل الله أن يطوب علينا جميعا، فيا أخي نذهب فنتكلم معه أو نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر. واضح أيها الناس؟ فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام أباح عرض هذا المماطل، وأباح صلى الله عليه وسلم عقوبته، ولم ينص على العقوبة، لأن هذا راجع الاجتهاد الحاكم. فإن الإنسان لو ماطل في المرة الأولى ربما يكتفي القاضي بأن يزجره بالكلام، يقول له اتق الله وخف ربك وأدي لفلان حقه فإن هذا يضر بك وبسمعتك، ربما يكتفي بالكلام في المرة الأولى، وربما فيما بعدها من المرات يحتاج إلى زجره وتخويفه، يقول له ترى أنت يؤتى بك مرة بعد مرة في قضايا في مماطلة وكذا، وقد ثبت بأن لديك أموالا وأملاكا، فإما أن تنتهي عن ذلك وإلا فقد حلت عقوبتك. ثم لو جيء به في المرة الثالثة قد يرى القاضي أنه لا بد من حبسه لحين السداد، كما يكتب دائما يحبس لحين السداد. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عقوبة لا تتجاوز، من أجل أن يترك ذلك الاجتهاد القاضي بحسب حال من يقف بين يديه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. نعم. أصيب رجل، من هو؟ ما عين، ما عين هذا المصاب، والجهل بمثل هذا لا يضر. أصيب رجل، رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أصيب أي أصيب في ماله. ما وجه الإصابة؟ مثلا اشترى يعني ثمرا، والغالب بأن هذا الثمر تمر، لأن هذا هو غالب زراعة أهل المدينة. اشترى تمرا ثم بعد ذلك نقص الثمن، اشترى هذا التمر 10,000، ثم بعد ذلك بقانون العرض والطلب لما باعه ما أصاب سوى 5,000، فترتبت في ذمته كم؟ 5,000، يعني هو اشترى 10 وباع 5، هذه إصابة. أو أن هذا التمر أصابته جائحة بعد الجذاذ، يعني بعدما حش هذا التمر وجمعه في مربد ونحوه أصابته جائحة، تسلط عليه الدود أو تسلط عليه السوس أو نزل عليه مطر فأتلفه ونحو ذلك، فنقصت قيمته كثيرا. هذا أيضا وجه من وجوه الإصابة. أصيب رجل في ثمار ابتاعها أي اشتراها فكثر دينه. طيب، هذا الصحابي وقع في كربة، في كربة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رمزا للشهامة والمروءة، وهو صلوات ربي وسلامه عليه لو كان عنده مال لقضى عن ذلك الصحابي، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأنه قال: من ترك مالا فلورثتي، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده، وأراد أن يشترك الناس في الأجر، فقال للصحابة: تصدقوا على صاحبكم، يعني هذا الرجل يحتاج إلى عون. فبدأ الصحابة رضوان الله عليهم يتصدقون، ذاك يأتي بالدرهم وهذا يأتي بالدينار وهكذا، فلم يبلغ وفاء دينه، لم يبلغ وفاء دينه. مثل ما يحصل الآن، بعض الناس يدخل في معاملات وتترتب في ذمة ديون كثيرة، فيسأل الناس، يسأل الناس، وربما يتصدقون عليه، لكن الديون تكون يعني كثيرة، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى الغرماء، والغرماء تقدم معنا الكلام بأنهم جمع غريم، ومن الغريم؟ الدائن. ولماذا سمي غريما؟ لأنه يلازم المدين، يقعد يطارده، يلازمه، إن عذابها كان غرامة أي ملازمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى الغرماء فقسم ذلك المال بينهم، المال الذي جمع قسم بينهم. وبالأمس تبين لنا وجه القسمة، بأننا ننظر في المودود وننظر في الدين فنقسمه بالنسبة. واضح يا الناس؟ هذا الصحابي لو ترتبت في ذمته 5000 وهذه الصدقات التي جمعت ما بلغت إلا 1000، هذا هو الخمس. واضح؟ فنعطي لكل إنسان من هؤلاء الغرماء خمس ما وجب له. فمن كان يستحق 1000 سيأخذ 200، ومن كان يستحق 100 سيأخذ 20. واضح يا الناس؟ وهذا هو مقتضى العدل. طيب، يبقى بعد ذلك مسألة، بأن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على عدم وجوب وضع الجوائح، وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، حديث جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتاع أو إذا باع أحدكم أخاه ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا، بما يستحل أحدكم مال أخيه. فبعض أو كثير من العلماء قالوا بأن هذا على سبيل الاستحباب، وضع الجوائح إنما هو على سبيل الاستحباب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا. كيف يكون على سبيل الاستحباب؟ استدلوا بهذا الحديث، حديث أبي سعيد. ما وجه الاستدلال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للغرماء حقهم. نقول لهم: نعم، لكن ما أدراكم أن هذا الرجل قد أصابته جائحة؟ ربما ما أصابته جائحة، ربما هذا الدين بسبب أن الثمن قد نقص ولا ذنب للغرماء، ربما أن هذا الدين قد لحقه بعد الجذاذ، كما ذكرت لكم بأنه حش هذا التمر وجمعه ولكن أصابته آفة، أو ربما تأخر هو في الجذاذ، يعني الرجل باعه وهذه الثمرة قد بدا صلاحها وحان أوانها وما بقي إلا أن تجذها، لكنه ماطل وتأخر إلى أن أصابتها الجائحة، فما ذنب الغرماء؟ فمعنى ذلك أن هذا الحديث ينزل على حال، وحديث جابر رضي الله عنه ينزل على حال أخرى، من أجل أن نكون قد عملنا بالدليلين جميعا. واضح أيها الناس؟ طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن الجهل بصاحب الحادثة لا يضر، وهذا نجده في القرآن كثيرا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. من هؤلاء؟ الله أعلم، ولا يضرنا. إنهم فتية آمنوا بربهم، من هم؟ الله أعلم. المهم العبرة والحكم الذي يستفاد من مثل هذه النصوص. ولذلك ها هنا أبو سعيد رضي الله عنه ما اعتنى بأن يعين هذا المصاب، وسيأتي في الحديث الذي بعده بأن معاذا رضي الله عنه قد أصابه دين فحصل كذا وكذا، قد يكون معاذ وقد يكون غير، الله أعلم. فقال: أصيب رجل في ثمار ابتاعها. طيب، نأخذ من هذا فائدة، بأن خسارة المرء في التجارة الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، نقول خسارة المرء في التجارة لا تعني نقصا في دينه أو خللا في إيمانه، بل التجارة ربح وخسارة. ودليل الله عليهم فيهم من أصيب في ماله ومن لزمته ديون وما إلى ذلك، بل إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير. فالمقصود بأن الخسارة قد تصيب الرجل الصالح والرجل الفاضل، ولا يدل ذلك على نقص في دينه أو إيمانه. فطيب، أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب شفاعة ذي الجاه المطاع، استحباب شفاعة ذي الجاه المطاع. من أين أخذناه؟ أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا على صاحبكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال والله يا أخي يعني بإيدك تغلب أجاويدك، وأنه يعني ما في إنسان أجبرك على أن تتجر ولا كذا، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم شفع من أجل تنفيس كربة هذا المسلم، فقال لإخوانه تصدقوا على صاحبكم. والأمر هاهنا للاستحباب لا للوجوب، الأمر هاهنا للاستحباب لا للوجوب، فإن الواجب هو الزكاة. الإنسان إذا أخرج زكاة ماله فقد أدى الذي عليه. قال أهل العلم: وقد سميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور والصدقة برهان، برهان على الإيمان. والصدقة أن يبذل الإنسان ماله ابتغاء وجه الله رجاء ثواب الآخرة، رجاء ثواب الآخرة. فالإنسان الذي يبذل المال الموجود رجاء لثواب موعود يدل على إيمانه بذلك الثواب، إنه إنسان فعلا مؤمن به الآخرة، وأن هناك جنة وهناك جزاء عند الله. والصدقة غير الهدية وغير الهبة، فإن الهدية يبذلها الإنسان على رجاء التودد والتحبب، الإنسان يهدي من يرجو مودته ومحبته. وأما إذا كان لا يرجو مودة ولا محبة فهذه تسمى هبة. فعندنا الصدقة وعندنا الهدية وعندنا الهبة. الصدقة يرجو بها ما عند الله، والهدية يرجو بها حصول المودة والمحبة. ولذلك دائما تجدون الخاطب يهدي لمخطوبته، مش كده؟ ليه؟ لأنه يرجو المودة والمحبة. أما إذا كان لا يرجو هذه تسمى هبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تصدقوا على صاحبكم. فها هنا شفاعة ذي الجاه المطاع عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا أن يقوم إمام المسجد فيقول: تصدقوا على فلان فإنه قد أحاطت به ديون، أو أنه قد أصاب بيته حريق، أو أنه قد نزلت به مصيبة ونحو ذلك. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه إذا لم يبلغ المال وفاء الدين قسم الموجود بين الغرماء، قسم الموجود بين الغرماء، كل بنسبة دينه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للغريم المطالبة بغير ذلك، لا يحل للغريم المطالبة بغير ذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغرماء: قوموا ليس لكم إلا إلا ذلك، مش كده في الرواية؟ خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، ده الموجود. طيب ها هنا هل تسقط المطالبة أم يسقط ما بقي من الدين؟ المطالبة، المطالبة ما يجوز أن يطالب، لكن الدين باق في ذمة المدين. بمعنى أن هذا الصحابي رضي الله عنه لو أنه حصل له اليسار فيما بعد، حصل له الغنى، فينبغي له أن يسدد ما عليه، ما يقول والله لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، وده حكم فأنا ما يلزمني شيء، لا، الدين باق في ذمته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع من مطاردته والتضييق عليه، لأنه ما عنده شيء، هو معسر، واضح يا الناس، أو هو مفلس. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للغرماء خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. نعم. طيب قول الحديث البعده. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. نعم، هذا بدأ يتكلم عن الحجر، والحجر كما مضى معنا الكلام المنع، ومعناه منع المدين من التصرف في ماله لمصلحة الغرماء، منع المدين من التصرف في ماله. وتقدم معنا الكلام في أن الحجر إما أن يكون لمصلحة المحجور عليه، كما لو كان سفيها أو صغيرا أو مجنونا، وقد يكون لمصلحة غيره، وذلك في حال الدين. فمعاذ ابن جبل رضي الله عنه رجل عالم، بل عالم كبير جدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يبعث بين العلماء يوم القيامة برتوة، يعني متقدما عليهم. ومع ذلك هذا الرجل الدين المبارك العالم الجليل لزمته ديون، وقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم الغرماء أن يضعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع أولئك الدائنين وطلب منهم أن يضعوا لمعاذ، يعني يعفو له، فأبوا. ولذلك الراوي يقول فلو ترك أحد لأحد لترك الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخواننا الآن بعض الناس يعني عندهم عجائب، يدخل في ديون وكذا وهو تاجر، ثم يأتي لفلان من الناس يقول له والله فلان ده يعني كذا فاتح فيه بلاغ أو كذا، بالله كلمه. طيب لماذا يا عبد الله؟ هو أصلا الأموال ما فيها لعب، أو كما يقول إخواننا المصريون الفلوس ما فيهاش هزار، فما يمكن أنك تأكل أموال الناس ثم بعد ذلك تريد لفلان أن يتكلم أو يهاتف هذا الدائن من أجل أن يضع عنك. فها هنا ما تركوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ حجر على معاذ رضي الله عنه وباع ماله في وفاء دينه، فقام معاذ وليس له شيء، يعني قام من جلسة الحكم تلك ما عنده شيء. ولذلك يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن جبرا له من باب الجبر لمصيبته، من أجل أن ينتقل إلى مكان آخر ينفع الناس ويستقبل يعني عهدا جديدا. على كل حال نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في درس الغد، نعرف ما هو السن الذي يرتفع فيه الحجر عن المحجور عليه، وهو ما يعرف بسن البلوغ، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.